موعدنا أيها الأحبة في هذه الحلقة لمراجعة باب الإدغام الكبير للمتماثلين والمتقاربين من رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. في هذه الحلقة ينوه الدكتور محمد عصام القضاة ويعيد أهم الملاحظات وأهم المعلومات التي تختص بهذا الباب في هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله. حياكم الله يا شيخ، مرحبا تفضل. بكم وجزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة المراجعة اليوم هي لتثبيت المعلومات والتأكيد على هذه المعلومات التي سبق شرحها بتفصيلا في الحلقات السابقة. وهذا الباب الحقيقة مما يعول عليه العلماء كثيرا. وفي بداية الأمر حقيقة لرب سائل يسأل لماذا بدأ به الإمام الشاطبي رحمه الله الإدغام الكبير. يعني نبه لذلك بعض الشراح، قالوا سبب التنبيه له أو البدء به أنه لما بدأ رحمه الله بالفاتحة بدأ بأخص ما ورد فيها وبأهم الأحكام التي وردت في الفاتحة. نعم. ولذلك من أوائل ما ورد في الفاتحة الإدغام الكبير، الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين. نعم. فلذلك بدأ به، وثم بعد ذلك الهمزات وما إلى ذلك. نعم. فهذا الباب إذن هو مما ابتدأ به بعد سورة الفاتحة الإدغام الكبير. وعرفنا أن الإدغام الكبير فرق بين الإدغام الكبير والصغير، أن الإدغام الكبير هو ما كان أول المدغمين فيه متحركا، بينما الإدغام الصغير ما كان إدغام ساكن بمتحرك. نعم. فهذا الفرق ما بين الإدغام الكبير والصغير، ويعني هذا نلاحظ هنا على الشاشة أمامنا. الصغير ما كان أول الحرفين فيه ساكنا، والكبير ما كان أول الحرفين فيه متحركا. نعم. وهذا طبعا الفرق ما بين الصغير والكبير، وسر تسميته كبيرة أن العمل فيه أكثر، لأننا قبل أن ندغم نسكن، فأنا قد عملت هنا عملين، تسكين الحرف المتحرك ثم إدغامه بما بعده، بينما في الإدغام الصغير أنا أخذ الحرف ساكنا جاهزا وأدغمه بما بعده. ثم نلاحظ أنه وعرفنا فيما سبق أنه إذا سبق الحرف الإدغام حرف مد ولين، فعندئذ سيكون للسوسي فيه التخيير بين المد، فإنه يجوز فيه القصر أو التوسط أو الإشباع، يعني حركتين أو أربع أو ست حركات. وطبعا العلماء يقولون في هذا أنه يعني من اعتد بأصل الحركة قصر، ومن اعتد بالسكون الذي حصل بسبب الإدغام وسط أو أشبع بحسب الاعتداد. هذه أيضا نقطة مهمة وجوهرية في الموضوع. نقطة أخرى، موانع الإدغام المتماثلين الكبير. عرفنا أن هناك أربعة موانع ذكرها الشاطبي رحمه الله في أبياته. أول هذه الموانع إذا كان الحرف الأول تاء متكلم، وإذا كان الحرف الأول تاء مخاطب، وإذا كان الحرف الأول منونا، وإذا كان الحرف الأول مشددا كما هو أمامكم على شاشة التلفاز، وتلاحظون الأمثلة أيضا. يعني إذا كان أول يعني تاء متكلم، كنت ترابا، لا يدغم التاء بالتاء مع أنها مثلين. نعم. أنت تكره، واسع عليم، ميقات، تم ميقات، تم، هذه مثقلة يعني مشددة. كل هذه موانع للإدغام أرجو أن نتنبه لها. كذلك من قواعده في هذا الباب أنه أدغم رحمه أظهر رحمه الله الكاف عند الكاف في قوله تعالى فلا يحزنك كفرهم. فلا يحزنك كفره، لأن الكاف الأولى تخفى كما هو معلوم عند النون، وهي من باب الإدغام فلا يحزنك كفره. ونبه على ذلك وبين أنه لو أدغم لا حصل عدم وضوح، إذ النون تخفى قبلها لتجمل. لذلك مسألة الجمالية النطق والأداء مهمة جدا في هذا الموضوع. أيضا من الأشياء التي عرفناها في هذا الباب أن الإدغام والإظهار ورد عن السوسي في ثلاثة مواضع بسبب حذف وقع في الكلمة الأولى فالتقى بسببه المثلان. هذا هنا الإدغام والإظهار، يعني الوجهان. في عندنا هنا الوجهان، ولذلك أرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذه المواضع التي هي الآن معروضة أمامكم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا يخلو لكم وجه أبيكم وإن يك كاذبا. هذه كلها ورد الإدغام والإظهار عن السوسي فيها بسبب الحذف الذي وقع في الكلمة الأولى، لأنه يبتغي حذفت منها الياء، يخلو حذف منها الواو، يكو حذف منها أيضا الواو، حذفت النون، النون عفوا، يكن، نعم. فلذلك هذا الحذف جعل عندنا هنا وجهان في الإدغام والإظهار. أيضا إذا اجتمع حرفان متقاربان متحركان في كلمة واحدة فإن السوسية يخص بالإدغام القاف في الكاف، وذلك بشرطين. الشرط الأول أن يكون ما قبل القاف متحركا، وأن يكون ما بعد الكاف بمجمع، يعني قبل الكاف يجب أن يكون قبل القاف متحرك، فإذا وجدت السكون لا يحصل الإدغام، وإذا وأن يكون بعد الكاف ميم جمع، فإذا لم يكن ميم الجمع امتنع الإدغام. وهنا طبعا نوه إلى يعني أنه أجاز الإدغام أيضا فيما بعد النون إذا كان بعدها نون، بعد الكاف نون طلق كنا، نعم، في كلمة طلق كنا، نعم. وهذا باب يعني قد نعده استثناء أو أننا نقول تلحق النون بالميم، لا حرج في هذا سواء كان هذا أو ذاك، نعم. ثم تحدثنا عن موانع الإدغام الكبير للمتقاربين في كلمتين. الموانع الأولى كنا تكلمنا عنها في المتماثلين، الآن في المتقاربين. إذا كان الحرف الأول منونا، إذا كان الحرف الأول تاء خطاب، مثلا لمن خلقت طينا ما تدغم. إذا كان الحرف الأول قد حذف حرف العلة بعده للجزم، يعني هذه مثلا ولم يؤت سعة من المال، هنا حذفت حتى لا يلتقي حتى بسبب الجزم. إذا كان الحرف الأول أيضا مشددا كذلك لا يدغم بما بعده. ولاحظنا أنه بعض الأمثلة تكون أو الحالات تكون مشتركة ما بين المتماثلين والمتقاربين، يعني مثلا التثقيل والتاء الخطاب وهذه يعني المحذوف الكلمة منه، يعني فيها قدر مشترك بين الأمرين. كذلك مما تحدثنا عنه في هذا الباب من أبواب علم التجويد والقراءات وهو باب الإدغام الكبير، ذكرنا الأحرف التي أن الحاء تدغم في العين في موضع واحد، وهو قوله فمن زحزح عن النار، يقول فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة، أدغم الحاء في لا. وكذلك القاف تدغم في الكاف، والكاف تدغم فيها، كل واحدة تدغم في الثانية. خلق كل شيء ويجعل لك قصورا، كل هذه الأشياء الحقيقة يعني أرجو أنه يتنبه لها الإخوة القراء في هذا المجال. أيضا الجيم تدغم في حرفين في موضعين، الموضع تدغم في التاء وتدغم أيضا في الشين، مثل في قوله في التاء كما نلاحظ الآن على الشاشة، من الله ذي المعارج تعرج، من الله ذي المعارج تعرج، فهنا الجيم أدغمت في التاء، وطبعا إدغام كامل أصبحت تاء مشددة. وكذلك أخرج شطأه، فأصبحت أخرج شطأه، أخرج شطأه، نعم. فتدغم أيضا إذن الجيم تدغم في موضعين كذلك بالتاء والشين. الشين أيضا من الحروف التي أيضا لها حالتها في الإدغام، تدغم في السين وذلك في موضع واحد، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طبعا عندما ندغمها هنا تصبح إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ذي العرش سبيلا، سين خالصة مشددة، طبعا سين مشددة في هذا المجال. طبعا طبعا أنا أتكلم الآن الحروف التي تدغم، طبعا أجملها ابن الجزر رحمه الله في أبيات شفاء لم تضق نفسا بها رمدا وظن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. هذه الأبيات التي تدغم، التي يقع فيها الإدغام، لكن طبعا تفصيلها كل حرف بماذا يدغم، ما الذي يدغم فيه، هذا هي التفصيل. طبعا نحن الآن نتكلم على عجل حتى نستوعب الموضوع ونأخذ الموضوع من أطرافه، وإلا فالموضوع قد شرح تفصيلا وأسهب في الحديث فيه واستثناءاته وتطبيقاته العملية، كل ذلك حصل. كذلك الضاد، الضاد تدغم في الشين في موضع واحد لا غير، وهو في قوله تعالى فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، تصبح فإذا استأذنوك، استأذنوك لبعض شأنهم، فهنا تدغم الضاد في الشين وتصبح شينا مشددة. السين تدغم في حرفين، تدغم السين أيضا في حرفين، تدغم في الزاي وتدغم في الشين، وذلك في مثل قوله تبارك وتعالى وإذا النفوس زوجت، أدغمنا السين في الزاي. نعم. وأيضا السين مع الشين مشتعل الراء الشيبة، وهذا طبعا يصدق عليه ما قلناه قبل قليل أننا لنا في حرف المد القصر أو التوسط أو الإشباع الذي نعم. حصل هنا بسبب الإدغام، لأن السين أدغمت في الشين فأصبحت السين مع الشين شينا مشددة، والسين قد أدغمت بالكلية إدغاما كاملا فيها. والمناسبة أذكر إخواني وخاصة لمن يقرأ بمصحف السوسي إن وجد لديكم أو مصحف حفص، حتى إذا رأيت الحرف المدغم فيه حرفا مشددا فاعلم أن الإدغام كامل، هذه قاعدة، قاعدة في ضبط المصحف. وإذا رأينا الحرف المدغم فيه ليس مشددا فالإدغام عندئذ إدغاما ناقصا، وهذا الباب كله وهذا إدغام كامل، هذا إدغام كامل. نعم. طبعا فيه، لأن الإدغام حتى عند حفص كل الإدغام كامل ما عدا موضعين، الطاء في التاء لقوة الطاء مثل بسطة فالإدغام عندئذ ناقص. نعم. وأيضا النون الساكنة في الياء والواو فقط إدغامها ناقص، أما في النون والميم فهي كامل، ولذلك دائما أنا أقول إدغام النون الساكنة في نرمل كامل. نعم. وفي الياء والواو فقط نرمل كامل. نعم. أما في الياء والواو فهو ناقص، إدغام ناقص. هذه ابتكارة جديدة، نرمل النون والراء والميم واللام، لأن بعض الناس يقول إدغام بغنة ناقص وإدغام بغير غنة كامل، هذا خلاف الأولى، هذا خلاف ما مجمع عليه أو عند جمهور العلماء. نعم. النون الساكنة في نرمل في الأربع حروف كاملة، ولذلك إذا وجدنا إن نحن إلا سنجد أن النون الثانية عليها شدة، من ما، من ماء، من ما، سنجد على الميم شدة دلالة على كمال الإدغام. الإدغام ناقص فقط في الياء والواو لأن فيه غنة، والغنة صفة الحرف المدغم وليست صفة الحرف المدغم فيه، بينما في النون والميم قال العلماء إن الغنة الموجودة هي صفة المدغم فيه الثاني، الثاني. نعم. فيكون الأول قد سقط ذاتا وصفة. نعم. في الأول وأخذ كمال الإدغام، وهذا الحقيقة ملاحظة قيمة. هذه نعم لابد أن ينتبه لها الإخوة القراءة جزاكم الله خير. طيب يا شيخ، بالنسبة لاشتعل الرأس شيبة السين في الشين، هذه بخلاف له الرأس شيبا باختلاف توصلنا. نعم. له الإظهار ولا له الإظهار والإدغام. نعم. طبعا هذه ورد فيها القولان عند الإمام السوسي رحمه الله والراوي هذا. نعم. الآن الدال وهي من أوسع الأبواب مجالا في الإدغام، تدغم في 10 حروف وذكرها في ولذلك كلمة ترب سهل، ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى. نعم. هذه الأبيات هي التي الحروف هي التي تدغم فيها الدال، وهي الحروف التي أمامكم باللون الأبيض على شاشة التلفاز، وطبعا أمثلتها متعددة منتشرة في القرآن الكريم، وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، الدال مع التاء، الدال مع السين مثلا عدى السنين، الدال في الذال قلائذ ذلك. نعم. طبعا مد القلائذ ذلك لأنه المتصل، الدال في الشين أيضا وشه الشاهد، الدال في الشين أصبحت شينا مشددة، الدال في الضاد من بعد ضراء مسته، أيضا الدال في الثاء من كان يريد ثوابه، طبعا بالوجهين أو الثلاث أوجه. الدال في الزاي تريد زينة الحياة الدنيا. الدال في الصاد قالوا نفق الصواع الملك. والدال أيضا في الضاء من بعد ظلمه. أيضا الدال في الجيم وقتل داود جالوت. هذه الحقيقة أمثلة لإدغامات الدال في حروفها التي تدغم فيها. نعم. بعد الدال طبعا وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها. نعم. العشر حروف أيضا مع زيادة عليها الطاء، ولكنها تبقى 10 لأن التاء مع التاء متماثل. طيب إذا أذنت لي شيخي نذكر الشرط ولم تدغم مفتوحة للدال. نعم نعيد هذا الشرط كي ينتبه إليه الإخوة إيه المشاهدون. هنا النص ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فعلمه واعمل. نعم لا تدغم الدال إلا إذا جاءت إيه لا تدغم إذا جاءت مفتوحة لم تدغم مفتوحة بعد ساكن. نعم يعني إذا جاء قبلها ساكن وهي مفتوحة لا تدغم. نعم لا تدغم. وطبعا كاد تزيغ من بعد ما كاد تزيغ لأنه في هذا الموضوع في التاء. نعم في التاء تدغم. مثلا بعد ثبوتها هذه مفتوحة بعد ساكن فهي لا تدغم بالثاء. لا لا تدغم في الثاء بعد ثبوت. ما تقول بعد ثبوتها بعد هذه هذا الشرط يجب أن ينتبه له القراء أيضا إلا في التاء قراءتهم إلا في التاء طبعا من بعد ما كاد تزيغ كاد تزيغ استثناء. نعم. من هذا الموضع بعد توكيدها الدال في التاء. نعم. بعد توكيدها أيضا تدغم الدال في التاء. نتابع أيضا نضيع. الآن إدغام التاء في الحروف المذكورة عندنا ولاحظوها على شاشة التلفاز أيضا الآن معكم. وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهلل. إذن التاء عندنا هنا تدغم في عشرة مواضع هي المواضع المذكورة عندنا أمامكم في السين والذال والشين والضاد والثاء والزاي والصاد والضاء والجيم والطاء. نعم. ولكل منها أمثلتها في القرآن الكريم مثل وعمل الصالحات سندخلهم. التاء في الذال مثلا والذاريات ذروة هذه أيضا إدغام كبير. التاء في الشين بأربع الشهداء. التاء في الضاد والعاديات ضبحا أيضا هذه كلها أمثلة. التاء في الثاء وعمل الصالحات ثم اتقوا. التاء في الزاي فالزاجرا الزجرا. التاء في الصاد فالمغيرا الصبحة. التاء في الضاء توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم أيضا كل هذه إدغام. التاء أيضا في الجيم 100 جلدة تجد كل واحد منهما 100 جلدة 100 جلدة. التاء في الطاء تتوفاهم الملائكة الطيبين أيضا أدغمنا التاء في الطاء. وفي أحرف وجهان عنه تهلل عنه تهلل اللي هو أيضا ذكرها في أبياته. فمع حمل التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذا ولتأتي طائفة على وفي جئت شيئا أظهره الأظهر لخطابه ونقصانه والكسر إدغام سهل. نعم هذه طبعا المسائل الحقيقة في مسائل الإدغام تدغم بخلاف. نعم. نعم كما هو أمامكم على الشاشة وهذه. نعم. أمثلتها موجودة ونص على الأمثلة طبعا ابن الجزري رحمه الله في ألفيته. نعم. ننتقل أيضا للحديث عن الحرف الآخر اللي هو حرف الثاء. نعم. نعم الحرف الثاء وهو في 5 وهي الأوائل ثاؤها. ولذلك لاحظ هنا عندنا على الخمسة حروف اللي موجودة التي تدغم فيها الثاء وهي التاء والسين والذال والشين والضاد هذه الحروف الخمسة تدغم الثاء فيها. وأمثلتها طبعا مثل قوله تبارك وتعالى وامضوا حيث تؤمرون يقرأها السوسي وامضوا حيث تومرون. نعم. نعم حيث تومرون صارت الثاء مع التاء تاء مشددة وننتبه لإبدال الهمزة عند السوسي طبعا لأنها. نعم. من قواعده وسنأتي لشرحها بإذن الله تفصيلا في باب الهمزة الساكنة. ثم الثاء في السين وورث سليمان ورث سليمان. الثاء في الذال والأنعام والحرث ذلك والحرث ذلك متاع. الثاء في الشين حيث شئتما يصير حيشيتما. نعم الثاء في الضاد أيضا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم تصير إدغام الثاء في ذلك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. نعم. كل هذه الحقيقة هي الحروف الخمسة التي تدغم فيها الثاء. نعم. ثم وفي الصاد ثم السين دال تدخل ذال عفوا. نعم. تدخل اللي هو يعني الذال تدغم في موضعين أو في حرفين الصاد والسين. الذال في السين مثل قولي فاتخذ سبيله يقرأها فاتخذ سبيله والذال في الصاد ما اتخذ صاحبة ما اتخذ صاحبة. نعم. هذه ما يضغم فيها الذال، يعني الذال إذا صار عندنا يضغم في حرفين هما السين والصاد. الآن عندنا بالنسبة الحروف، وفي اللام راء وهي في الراء، اللام تضغم في الراء والراء تضغم في اللام. اللام. وأظهر إذا فتح بعد المسكن منزلة، منزلة يعني هذه أو منزلة على حسب الرواة. إذا فتح وأظهر إذا فتح بعد المسكن إذا كان مفتوحين الحرف المدغم الأول، إذا الأول هو مدغم، إذا كان مفتوحا بعد ساكن فإنه يظهر. الراء في اللام هن أطهر، ذلك أطهر لكم. طبعا إلا في كلمة قال، طبعا هذه ما نستثنيها. نعم. سوى قال. نعم. ثم النون تضغم فيه، هذا كلام جديد. نعم. فالراء في اللام سيغفر لنا، سيغفر لنا. نعم. أضغمنا الراء في اللام. اللام في الراء قد جعل ربك، قد جعل ربك تحتك سرية، تضغم جعل ربك، قد جعل ربك تحتك سرية. النون في اللام وإذ تأذن ربك، وإذ تأذن الذال مع التاء، أضغام الذال في التاء. والنون في الراء من بعد ما النون في الراء أيضا من بعد ما تبين لهم، من بعد ما تبين، من بعد ما تبين لهم. نعم. تبين لهم النون في اللام. نعم. هذه الحقيقة أيضا يعني حروف نص عليها الإمام الشاطبي رحمه الله في أبياته. أيضا من الأشياء التي نريد إدغام النون في اللام والراء هنا، يعني ذكر أنا أذكر طبعا. نعم. ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك. نعم. شرط إدغام النون في اللام والراء أن تكون واقعة، أن تكون واقعة بعد متحرك سوى حرف النون، سوى نحن، سوى نحن. نعم. سوى نحن مسجلة. نعم. نحن هذه مستثنى، يعني مثل قوله تعالى ونحن له مسلمون، ونحن تضغم له، ونحن له مسلمون. نعم. تضغم النون فيها استثناء. أيضا من الأشياء التي ذكرها الإمام رحمه الله في أبياته اللي هي مسألة الميم قبل الباء، الميم قبل الباء. هل وفي من يشاء باء يعذب. نعم. نعم. تسكن وتسكن عنه الميم من قبل بائها. نعم. على إثر تحريك فتخفى تنزله. نعم. هنا قضية الميم من قبل الباء، تسكن الميم ثم بعد ذلك تخفى فيها. أعلم بكم، هو أعلم بكم، أعلم بكم على إثر تحريك فتخفى. هنا مسألة تخفى طبعا اللي هو إذا وقعت قبل الباء وكان قبل الميم متحرك فيخفى تنزلها، أن يحصل فيها الإخفاء، يعني هنا الذي يحصل هنا إخفاء أخي وليس إدغاما. نعم. يعني هو المعلوم هنا أنه طبعا مسألة الإخفاء بتختلف عن الإدغام. الإدغام يسقط الحرف الأول في الثاني سواء كان سقط ذاتا وصفة وهو الكامل أو ذاتا لا صفة، أما الإخفاء فالحرف يبقى يعني شيئا منه باديا، يعني شيء من كما يعني يقولون هو يعني الإخفاء فيه خفاء. نعم. الحرف موجود ولكن ننطقه بخفاء. نعم. علم بالقلم، علم يعني كما هو الحال في الإخفاء الشفوي. نعم. الآن الإخفاء. نعم. الشفوي عند حفص اللي هو الإخفاء الصغير، هذا إخفاء شفوي لكنه كبير. نعم. نعم. ثم انتقل بعد ذلك في من يشاء، في يعذب من يشاء حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصله. نعم. وفي يعذب من يشاء هنا طبعا النص على الباء المضمومة. نعم. وذلك كما وردت في خمسة مواضع، إذا كانت عندكم موجودة خمسة مواضع مذكورة طبعا، في موضع في آل عمران وموضعين بالمائدة وموضع بالفتح وموضع في العنكبوت. موضوع البقرة طبعا هو يقرأها بالجزم، ولذلك لم يذكرها في المواضع هنا لأن تكون باب. نعم. الإدغام الصغير. أما هذه المواضع الخمسة مثل قوله تبارك وتعالى اللي هو نص عليه يعذب من يشاء. نعم. يعذب من يشاء. نعم. يسكن الباء ويضغمها. وطبعا لابد أن يعلم القراءة الأحبة هنا أن قوله من يشاء قيد، لأنه في هنا مثلا عندنا يعذب من مش أي باء في ميم، يعني أن يضرب مثلا هنا عندنا ما تضغم الباء في الميم، يعذب من سنكتب ما قالوا، هذه باء في ميم لكنها لا تضغم، حكمها الإظهار، فلذلك الباء في الميم في يعذب من يشاء. الحقيقة هذه تطواف وجولة يعني كما يقولونها، وإن كانت يعني شيء من السرعة سريعة فيها، نعم. لكن الحقيقة إذا الإنسان حصل على هذه الاستثناءات أو يعني ما يحصل في هذا الباب من يعني الأشياء التي نريد أن نؤكد عليها، الحرف بماذا يدغم وشروط إدغام المتماثل والمتقارب في كل منها، هناك شروط حتى ولذلك قال فدر الأصول لتأصل لتكون أصلا في هذا العلم يرجع إليك فيه، ولا تكون يعني في بعض المسائل قد غاب عنك عرفت شيئا وغاب عنك أشياء كما يقولون. نعم. وثم ختم بيته بالأبيات هذه ببعض القواعد، ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض الإمالة كالأبرار والنار أثقل، يعني الإدغام لا يمنع الإمالة. وأيضا تكلم على مسألة الروم والإشمام، وأشمم وروم في غير باء وميمها، وتكلم عن هذا تفصيلا بإذن الله تعالى. وأما القاعدة الثالثة اللي ختم بها، وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلة، وقلنا أنه هذا الحقيقة فيها مذهب المتقدمين والمتأخرين. المتقدمين أدغموا، أما المتأخرين فلهم فيها وجهان، إما الإدغام أو يستثقلونه فيجعلونه إخفاء، وبالإخفاء طبق مفصلة كأنه يثني، لما يقول طبق مفصلة كأنه يثني على من يخفي، وكأنه يميل إلى مسألة الإخفاء أنه أولى، وهذا معنى قول طبق مفصلة كأنه أتى على المفصل، كأنه أتى على شيء. نسأل الله أن يتقبل منا جزاكم الله خيرا، ويرحم شيخنا الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة. آمين. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة على شرحه الوافي، شكرا جزيلا. جزاك الله خيرا، ونشكر أيضا إخواننا المتابعين وأخواتنا على جهودهم معنا، ويعني حقيقة نحرص أن نلاحظ على الحرص من خلال الاتصالات، من خلال المتابعات على الموقع، من خلال يعني في هناك حرص، وهذا الحقيقة طالب العلم الأصل أن يكون حريصا على هذا العلم، وخاصة علم القراءات، فمن لم يحرص عليه تفلت منه وضاع. ولذلك حرصنا، وأؤكد من باب حرصي عليكم حرصنا على هذا العلم، أن ما يشرح يحفظ، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا. أيها الأحبة الكرام، موعدنا في الحلقة القادمة للحديث في باب هاء الكناية، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالا، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافيقات يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن إن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير رفع و